الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومباح، والجائز والحلال بمعناه، وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب. وهذا هو آخر الأحكام التكليفية، وهو الحكم الخامس، وهو المباح. والمباح في اللغة المعلن والمأذون فيه، يقال باح فلان بسره أي أظهره، وأباحه الشيء أي أحله له وأذن فيه. وكذلك المباح في اللغة ما ليس دونه مانع يمنعه، ومنه قول الشاعر: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. وأما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، فقولنا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي هذا أخرج الأقسام الأربعة السابقة، وهي الواجب والمندوب والمكروه والمحرم، لأن هذه لابد أن يتعلق بها أمر أو نهي، سواء كان جازما أو غير جازم. وقوله لذاته هذا يخرج ما كان المباح وسيلة إلى غيره، فإنه يأخذ حكم هذا المراد، إن كان واجبا كانت الوسيلة واجبة، وإن كان محرما كانت الوسيلة محرمة. وقيل كذلك في حد المباح: ما أذن الشارع في فعله وتركه، ما أذن الشارع في فعله وتركه غير مقترن أو غير مقترن بذم ولا مدح لذاته. فحد الإباحة الشرعية أن يأذن الشارع في الفعل والترك، أن يتساوى الفعل والترك، ثم الثمر ألا يقترن بذلك ذم ولا مدح، وهذا هو المباح الباقي على أصله، ليس الذي يكون وسيلة إلى غيره. واختلف في كون المباح من الأحكام التكليفية أم لا، يعني هل المباح حكم تكليفي أم لا؟ فجمهور أهل العلم أنه ليس من الأحكام التكليفية، وإنما هو حكم شرعي، لأن الذي أذن بالفعل والترك هو الشارع الله عز وجل. أما أن يدخل في الأحكام التكليفية فالجمهور على أنه غير داخل في الأحكام التكليفية. لماذا غير داخل في الأحكام التكليفية؟ لأن لو نظرنا في حد الحكم التكليفي، تكليف يعني طلب ما فيه كلفة أو مشقة، يعني إما طلب فعل أو طلب ترك. طب هل المباح فيه طلب فعل؟ ليس فيه طلب فعل. هل فيه طلب ترك؟ ليس فيه طلب ترك. ولذلك قالوا أنه ليس من الأحكام التكليفية. فالأحكام التكليفية أربعة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن التكليف إما أمر أو نهي، والمباح لا أمر فيه ولا نهي. ولذلك قسم بعضهم الحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام. المشهور أن الحكم الشرعي قسمان: حكم تكليفي وحكم وضعي. صحيح؟ لا، بعض العلماء خروجا من هذا الخلاف قال الأصح أن يقسم الحكم الشرعي إلى أقسام ثلاث. ما هي هذه الأقسام؟ حكم تكليفي، حكم تخييري، حكم وضعي. فأن يجعل التخيير الذي هو المباح قسما مستقلا بذاته، فالمباح من الحكم الشرعي وليس من الحكم التكليفي. طب هؤلاء الذين أدخلوا كيف أدخلوا؟ الذين قالوا أنه من الأحكام التكليفية لهم توجيهات، فمنهم من قال أنه يدخل في الأحكام التكليفية من باب التغليب والمسامحة. من باب التغليب والإيه؟ والمسامحة. ما معنى من باب التغليب والمسامحة؟ أي لا بد أن يكون هذا القسم من أجل القسمة العقلية. يعني من أجل القسمة العقلية؟ يعني إحنا عندنا طلب فعل صحيح، وعندنا طلب ترك، لابد أن يوجد قسم في النص، قسم لا يتعلق به فعل طلب فعل ولا طلب ترك. فمن أجل هذه القسمة الثلاثية أدخلوا المباح. هذا توجيه. ومنهم من قال أنه يدخل في الحكم التكليفي من باب اعتقاد أن الله عز وجل هو الذي أباحه، أن الله عز وجل هو الذي أباحه. فمن الذي أباح لك هذه الأمور وأحلها لك؟ الله عز وجل. وبالتالي يدخل من هذا الجانب، من جانب الاعتقاد. ولكن هذا ضعيف، لأن كل الأحكام التكليفية على هذه الصفة، لابد أن تعتقد وجوب هذا وحرمة هذا وندب هذا، فيتساوى مع غيره. صحيح؟ ومنهم من قال أن الحكم التكليفي يدخل، أن المباح يدخل في الحكم التكليفي باعتبار جنسه لا أفراده، باعتبار جنسه لا أفراده. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أكل طعام معين، هذا الأصل في ماذا؟ هذا الأكل، هذا الأصل في الإباحة. شرب أمر ما أو شراب معين، الأصل في الإباحة. طيب الأكل عموما والشرب عموما أنت مأمور به، صحيح؟ لماذا؟ لأنك وإن لم تقم بذلك هلكت وقعدت عن أداء الواجب المنوط بك. وبالتالي قال الشاطبي رحمه الله، قال أن المباح يدخل في التكليف من باب جنسه لا أفراد، لأنه مأمور به من جهة ماذا؟ من جهة الجنس، من جهة الجنس. لأنك بهذا الجنس تستطيع أن تؤدي أولا ما هو منوط بك به، منوط أنت به من العبادة. الأمر الثاني لأنك تؤدي شكر الله عز وجل على هذا، على هذا المباح. واضح؟ إذن الراجح أن المباح يدخل في حد التكليف من جهة ماذا؟ من جهة جنسه، لا من جهة أفراده. قال قوله، أو قال وهو أول جائز والحلال بمعنى، والجائز والحلال بمعنى، وهذا من باب المسامحة. وإلا فإن الحلال أعم، لأنه يطلق على الأربعة، يعني يطلق على الواجب فيقال فيه حلال، وعلى المندوب وعلى المكروه وعلى المباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام، فجعل الحلال الذي هي الأصناف الأربعة في مقابل الحرام. صحيح؟ والمباح لا يطلق على الثلاثة، يعني المباح لا يطلق على المندوب ولا يطلق على الواجب ولا يطلق على المكروه. فهذا من باب ماذا؟ من باب التوسع. قال وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب، وهذا تعريفه من جهة الثمرة. والمقصود ها هنا المباح الباقي على أصله، يعني ما لم يكن وسيلة إلى غيره. فإن كان وسيلة إلى غيره أخذ حكم هذا المراد والمقصود، إن كان وسيلة إلى واجب صار المباح واجبا، وإن كان وسيلة إلى محرم صار محرم. قال الناظم وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور كالمقاصد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى حتى يرجع، مع أن الخروج مباح، ومع ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم للوسيلة حكم الغاية، حكم الغاية. فطلب العلم جهاد، والخروج إليه جهاد، جهاد كذلك. فإن كان وسيلة لمأمور تعلق به أمر وثواب، وإن كان وسيلة لمنهي عنه تعلق به نهي وعقاب. كمن يشتري الماء لمن لم يجد ماء يتوضأ به فهو واجب، مع أن الأصل في شراء الماء الإباحة. ومن يشتري السلاح ليقتل به نفسا محرمة فهذا محرم، مع أن الأصل في ذلك، أي في شراء السلاح، الإباحة. قال: وقد اختلف أو اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، وتوقف الجزري والأكثرون. لما أخرجوا المباح من الأحكام التكليفية، أي أنه لا يتعلق به أمر ولا نهي، وهذا هو الشرع، الشرع هو الأمر والنهي. طب هذه الأشياء المباحة ما حكمها قبل ورود الشرع، قبل أن يكن هناك أمر أو نهي؟ فتكلموا في هذه المسألة على هذا المقتضى. لماذا؟ لأنهم لما قالوا أن المباح لا يدخل في الحكم التكليفي، إذن لا يتعلق به أمر ولا نهي، لا يتعلق به شرع. طب هذه الأشياء الموجودة في هذه الحياة الدنيا قبل ورود الشرع، قبل إرسال الرسل، ما حكمها؟ هل ننتفع بها أم لا ننتفع بها؟ فكانت هذه المسألة. وهذه المسألة مسألة غريبة على علم الأصول، يعني هذه المسألة مسألة دخيلة على هذا العلم، ليست من أصول الفقه في شيء، لا علاقة لها بالأصول، ولا تنفع شيئا في الأصول. ولذلك تجد في كتب الأصول بعض المسائل التي لا يتعلق بها عمل، لا يتعلق بها عمل، أدخلها علماء الكلام لما صنفوا في هذا الباب نصرة لمذهبهم، نصرة لمذهبهم. كمثل ماذا؟ كمثل هذه المسألة: ما حكم الأشياء أو الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؟ طب هذه مسألة لا عمل فيها ولا ثمرة عليها، بل قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن هذه مسألة حادثة عند المتأخرين، لا يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها. والذي أنشأ هذه المسألة هم المعتزلة، هم المعتزلة. لماذا؟ لأنهم قالوا لما كانت الإباحة لا تتعلق بتكليف فهي حكم عقلي لا شرعي، حكم عقلي لا شرعي. فهذه مسألة دخيلة على أصول الفقه. هناك مسائل أخرى كمثل ماذا؟ كمثل مبدأ اللغات مثلا، هل الأصل في اللغات أنها توقيفية أم اصطلاحية؟ هذه مسألة لا ثمرة فيها، والذي أنشأ كذلك المعتزلة. كمثل هل الكفار مخاطبون بأصول بفروع الشريعة كأصولها أم غير مخاطبون؟ هذه المسألة لا ثمر لها كذلك إلا في الآخرة، لا يتعلق بها هذا العلم الذي هو أصول الفقه، ومع ذلك ذكروها هاهنا. فهذه المسألة مسألة مفروضة، وهذه على فرض خلو زمن من شرع. لماذا؟ لأنهم قالوا حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، قبل الإيه؟ قبل الشرع. يبقى هذه مسألة افتراضية، لأنه هل خلا زمن من شرع؟ هل خلا زمن من شرع؟ قال الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني وما من أمة إلا وجد فيها نذير. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. فهذه الآيات تبين أن الله عز وجل منذ أن خلق الخليقة وقد شرع لهم الشرع على لسان أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن جاء نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة غير موجودة، هذه المسألة غير موجودة وغير متصورة. ومع ذلك لو تصورت، يعني لو تصور أن هناك زمانا لم يكن فيه شرع ولا تشريع ولم يكن فيه رسول، هذه الأمور التي حولك من طعام وشجر وشراب وثمار وغير ذلك، هل تنتفع بها؟ تأكل وتشرب والأصل الانتفاع والإباحة، أم يحظر عليك أن تنتفع بها أم ماذا؟ واضح صورة المسألة؟ فتكلموا في ذلك. فهذه المسألة لابد فيها من مقدمات. المقدمة الأولى أن الأصل في الأشياء بعد مجيء الرسل وورود الشرع الإباحة. خلينا بقى نتكلم فيما ينفعنا، يتكلم فيما ينفعنا، هذه المسألة لا تنفع وهي دخيلة على العلم. فالأصل في الأشياء بعد مجيء الرسل وورود الشرع الإباحة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، ومنها قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. هذه الآية هل المقصود بها بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، أم المقصود بها منذ أن أرسل الله تبارك وتعالى أول نبي أو رسول بعد الخلق الثاني؟ لأن الله عز وجل قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ها ثم استوى إلى السماء. هل الاستواء كان ببعثة النبي أم أن الاستواء قديم؟ الاستواء قديم، صحيح، الاستواء قديم. إذن لما بعث الله الرسل، الأصل في هذه الأشياء أنها للإباحة، ويجوز للإنسان أن يتمتع بها، لأن الله قال: خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام ها هنا للتمليك، وخرجت هذه الآية مخرج الامتنان، يمتن الله عز وجل بها على عباده. وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو، يعني الله عز وجل سكت عن حكم أعيان أو عن حكم أمور مباحة. فلما سكت الله عز وجل ولم يتعرض لها لا بتحليل ولا بتحريم، دل ذلك على أن الأصل فيها أنه معفو عنه وأنه مباح، أنه معفو عنه، يعني لا يأثم المرء ولا يعاقب على استغلاله. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في قول الله تعالى أو في معنى قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأما العادات فالأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، فذم الله تبارك وتعالى من يفعل ذلك دون إذن ودون بيان من الله عز وجل. وأما قبل الشرع، يعني هذه المسألة المفترضة، فلا تحليل ولا تحريم ولا شرع، هذه المسألة المفترضة لو افترضناها فلا تحليل ولا تحريم ولا شرع. لماذا؟ لأن التحليل والتحريم لابد له أن يكون دليل من قبل الله تبارك وتعالى، فالواجب التوقف، الواجب التوقف. ولا يصح إعطاء ما بعد الشرع حكم ما قبل الشرع، لو افترضنا وجود هذه المسألة فلا يصح إعطاء ما بعد الشرع حكم ما قبل الشرع، وما قبل الشرع حكم ما بعد الشرع. يعني لا تقل مثلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا دليل على أن الأصل الإباحة قبل ورود الشرع. لماذا؟ لأن هذه الآية فيما كان بعد وجود الرسل، أما قبل ذلك فلا يجوز لنا أن نتكلم في ذلك لا بإباحة ولا بتحليل ولا بتحريم أو غير ذلك. قال رحمه الله: وهذه المسألة لا فائدة من عقدها، إذ إن مجيء الشرع كاف في معرفة حكم هذه الأشياء. والصحيح أن هذه المسألة ممتنعة، لأن الشرع أو لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال: وقد اختلف العلماء في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة، ودليلهم في ذلك قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ووجه الدلالة أن الله امتن على خلقه بما في الأرض جميعا، ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا منة في محرم، وخص من ذلك بعض الأشياء، لأن الله عز وجل قال في آية أخرى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا. فقول قل إنما هذا حصر، يدل على أن المحظورات محصورة، أما الأصل في باقي الأشياء أنها للإباحة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ووجه الدلالة من وجهين: أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص لقوله لم يحرم، وأن التحريم قد يكون لأجل المسألة، فبين بهذا أنها بدون ذلك ليست محرمة. قال: ولذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، يعني شرعية الإباحة. المعتزلة قالوا الإباحة ليست حكما شرعيا، وإنما هي حكم عقلي، لأجل أن الأصل في المنافع الإباحة. فأنكرت المعتزلة أن المباح من الأحكام الشرعية، وقالوا: لأن المباح مقتضى نفي الحرج في فعله وتركه، وذلك ثابت قبل الشرع وبعده. فلذلك لما قال المعتزلة هذا الكلام تكلم الأشاعرة وغير من أهل الكلام في هذه المسألة، ليثبتوا أن الإباحة حكم شرعي، وأن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع أنها للإباحة. قال: وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، وهذا هو القول الثاني. لماذا الحظر؟ قالوا: لأن جميع الأشياء مملوكة لله عز وجل، ولا يجوز لك أن تتصرف في ملك الله بما لا يريد، ولم يأتي لك إذن من الله، إذن الأصل فيها أنه الحظر. وهذا خطأ. لماذا؟ لأنهم قاسوا الغائب على الشاهد، صحيح؟ قاسوا ربنا تبارك وتعالى على المخلوق. المخلوق صحيح لا يجوز لك أن تتصرف في ملكه إلا بعد إذنه، أما الله عز وجل فإنه يأذن ويبيح لخلقه ما شاء، بل إنك يجوز لك أن تنتفع بما عند المخلوق بحيث لا يتضرر. يعني لو أنت ماشي في الطريق وفي شمس مثلا واستظللت بظل جداري، هل يتضرر بذلك؟ لا يتضرر بذلك. فهذه ليست قاعدة مستقيمة، أن كل استغلال لحق المخلوق أن فيه ضررا لهذا المخلوق. قال: وتوقف الجزري والأكثرون. ومعنى التوقف يعني أنه أوقف الحكم على الشرع حتى يجد دليل، فلا يقال أنه يباح ولا يقال أنه لا يباح، لا يقال أنه يباح ولا يقال أنه لا يباح. وكما قلنا خلاصة هذه المسألة أنها غير موجودة، والذي يهمنا في هذه المسألة أن الأشياء بعد ورود الشرع أنها للإباحة، والأدلة على ذلك كثيرة. ذكر ابن تيمية رحمه الله 10 أدلة في المجلد 21 من الفتاوى، صفحة 538 فما بعدها، ذكر 10 أدلة على أن الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة بعد ورود الشرع، من الكتاب والسنة ومن القياس ومن النظر. نعم شيخنا، أنا قلت الأشياء المنتفع بها، فقول المنتفع بها يجعلنا نقسم هذه الأشياء إلى أقسام 3: ما فيها ضرر محض فهذه لا ينتفع بها، صحيح؟ وما غلب ضررها منافع فكذلك هذه لا ينتفع بها، وما تساوى الأمران فيها أو غلب نفعها ضررها فهذا هو الذي فيه الكلام. ماشي، انت ذكرتني بمسألة كنت أسئلة، جزاكم الله خير. طيب، الشيخ عمرو يقول مسألة الخمر ماشي وغيرها من المسائل، مسألة الخمر وغيرها وغيرها من المسائل، قلنا أن الكلام ليس على شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلام على الشرع من ابتداء الرسل، الشرع من ابتداء الايه؟ من ابتداء الرسل. طيب، الشرع من ابتداء الرسل والأنبياء إلى الآن هل جاء فيه إباحة الزنا؟ هل جاء فيه إباحة الخمر؟ ما جاء فيه إباحة هذه؟ إباحة هذه الأشياء، صحيح؟ ما جاء فيه إباحة هذه الأشياء. طيب، لو نظرنا في هذه الأشياء هل نفعها أكثر أم ضررها؟ إذن لا تدخل في حكم هذه الأشياء. طب لماذا سكت عنها شرعنا؟ غاية الأمر أن شرعنا لم يبحها، شرعنا لم، لا يقال أن الإسلام في بداية الأمر أباح شرب الخمر ولا أباح الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل لم يقل ابتداء الزنا حرام وشرب الخمر حرام، ونحن نعلم أن تشريع ذلك جاء بعد ذلك. غاية الأمر أن الشرع سكت عن التأثيم والثواب، واضح؟ هو ده اللي أنت عايز تفعله سيدنا؟ جزاكم الله خير. طيب، هذه المسألة وهي مسألة الإباحة العقلية أو البراءة الأصلية والإباحة الشرعية. ما معنى البراءة الأصلية؟ شرب الخمر إيه حكمه في بداية الإسلام؟ ها؟ ما تقوليش إنه كان مباح، إباحة شرعية، الشرع لم يبح شرب الخمر، إنما الشرع سكت عن حكمه، سكت عن إيه؟ حكمه. طيب، إذا ما معنى سكوت الشرع عن حكمه؟ أنه لا يتعلق به لا ثواب ولا عقاب، لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. طيب، ما الذي يترتب على ذلك؟ لما يأتي الشرع ليحرم أمرا كهذا هل يسمى هذا نسخا؟ يعني الشرع جاء بعد ذلك فحرم شرب الخمر، أو جاء فحرم الربا مع أنه في بداية الإسلام كان ساكتا عن الربا. طيب، حكم الربا رفع، صحيح؟ بعد أن كان مسكوتا عنه صار منهيا عنه، صار حراما. طب رفع حكم الربا، هذا الحكم الأول، هل يسمى نسخا؟ لا يسمى نسخا. لماذا لا يسمى نسخا؟ لأن البراءة الأصلية لم تثبت بدليل شرعي، لم تثبت بدليل إيه؟ يعني لم يأتي في الكتاب والسنة أبحت لكم أكل الربا ولا الزنا ولا شرب الخمر، إنما غاية الأمر الشرع سكت عن هذه، سكت عن هذه الأمور، فلم يبين ما فيها من الثواب والعقاب، وإن كانت مذمومة من جهة العقل، يعني العقل يقر أن هذه الأمور مذمومة، أما ترتب الثواب والعقاب عليها فلا بد من وجود دليل. رفعت هذه الأمور، هذا لا يسمى نسخا، لأنه لا يصدق عليه حد النسخ. حد النسخ إن خطاب يرفع بخطاب، طب ما فيش خطاب أصلا بالنسبة للربا أو الخمر أو الزنا أو غير ذلك. طب والإباحة الشرعية، ما هي الإباحة الشرعية؟ ها؟ أن يبيح الله تبارك وتعالى شيئا بكتابه أو بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كمثل ماذا؟ قال الله عز وجل أحل لكم، ها؟ لا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أحل لكم ليلة الصيام. هنا إتيان المرأة في ليل رمضان إيه حكمه؟ مباح، صحيح؟ طيب الإباحة هنا شرعية أم عقلية؟ لماذا هي شرعية؟ لأنها ثبتت بالخطاب. طيب لو جاء خطاب آخر ليرفع هذه الإباحة يسمى؟ هذا يسمى نسخا. يسمى إيه؟ يسمى نسخا. الله عز وجل في الصيد قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر، تحليل صيد البحر، هذا يعني أنه مباح. هذا من قبل خطاب الشرع، يعني هذا التحليل من قبل الشرع أم من قبل ماذا؟ طب لو رفع ذلك هذا يسمى إيه؟ فثمرت هذه المسألة اللي هي البراءة الأصلية اللي هي ما سكت عنه الشرع في بداية الإسلام أو غير ذلك، والإباحة الشرعية، أن رفع الإباحة الشرعية هذا يسمى ماذا؟ يسمى نسخا. أما رفع البراءة الأصلية فهذا لا يسمى، وإنما هو ابتداء تشريع، ابتداء تشريع جديد. طيب آخر مسألة اللي هي ما هي ألفاظ الإباحة، يعني كيف تستطيع أن تتعرف على أن هذا الأمر مباح في الكتاب والسنة، يعني الإباحة الشرعية. تستفاد الإباحة من لفظ الإحلال، يعني أن ينص على الحل. نقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ومن رفع الجناح، من رفع الجناح، كما قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني هذا مباح. ومن الإذن والعفو والتخيير، ومن الأمر مع القرينة الصارفة. الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن إن جاءت قرينة، هذه القرينة قد تفيد أن الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب، كقول الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا. انتشروا هذا أمر، والأمر ها هنا للإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، والأمر ها هنا للإباحة. إذن الأمر مع القرينة الصارفة. وكذلك الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على فعل مباح، فهذا يدل على الإباحة الشرعية، كقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، وكقول حسان كنا ننشد الشعر في المسجد، فهذا يدل على إباحته. وكذلك صيغة لا حرج، وقول الله تعالى ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، وكقول النبي افعل ولا حرج. فهذه الأمور مما تعرف بها الإباحة. وبهذا نكون قد انتهينا من الأحكام التكليفية الخمسة. إن شاء الله في الدرس القادم آتي لكم بورقة فيها بعض الأسئلة لتجيبوها في المنزل على هذه الأحكام التكليفية الخمسة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.